أيها الإخوة المسلمون، نحن في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، نحن في العشر الأواخر من شهر الرحمة، نحن في العشر الأواخر من شهر المغفرة، نحن في العشر الأواخر من شهر القرآن الكريم. اللهم يا الله يا الله، ثبتنا على دينك وتوفنا مسلمين مؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. أيام الخير تمضي وليلة القدر، نسأل الله تعالى أن يكتب لنا أن نكون ممن يراها. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. في هذا الشهر العظيم المبارك أنزل الزبور، في هذا الشهر العظيم المبارك أنزلت التوراة، في هذا الشهر العظيم المبارك أنزل القرآن الكريم. فعن واثلة بن الأسقع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان.